بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الصيام، وقد توقفنا عند باب الاعتكاف. فقال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في الحجرة يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، وفيه المريض، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. حديث عائشة رضي الله عنها فيها أنها كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، أي المقصود تمشط وتسرح شعره وتحسنه وهي حائض. هذا دليل على طهارة بدنها رضي الله عنها، فالحائض ليست نجسا، بل كان يباشر نساءه في حال الحيض عليه الصلاة والسلام من غير جماع. وفي هذا الحديث أشارت عائشة إلى أمر يتعلق بخروج المعتكف من معتكفه، فهي تخبر أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، والمقصود بحاجة الإنسان ما يتعلق بقضاء الحاجة من غائط أو من بول. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن المعتكف يجوز له أن يخرج من المسجد لغائط أو لبول ولما لا بد له منه. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك الماوردي والبغوي، ونقله أيضا من الشافعية النووي، ونقله من المالكية القاضي عياض والقرطبي، ونقله من الحنابلة ابن هبيرة وابن قدامة. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك واستدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، حاجة الإنسان. فهذا دليل على أنه لا بأس من الخروج لقضاء الحاجة. ومثله أيضا إذا احتاج إلى الأكل والشرب، إذا لم يكن عنده طعام وشراب، ولا يوجد أيضا من يأتيه بالطعام والشراب، فهنا لا بأس من الخروج. كذلك إذا احتاج إلى الطهارة، يريد أن يتوضأ فيخرج لوضوئه وطهارته، وكذلك إذا حصل شيء من الاحتلام يريد أن يغتسل فيخرج لكذلك الاغتسال. إذن كل ما لا بد له منه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لأجله. وذكروا أيضا أنه لو خرج من غير حاجة، يعني خرج من معتكفه وترك الاعتكاف ولم يكن هناك حاجة لخروجه، لا ضرورة ولا حاجة، هنا أيضا اتفق العلماء على أن من خرج من معتكفه من مسجده الذي يعتكف فيه لغير حاجة ولا ضرورة ولا هناك أمر يدعي ذلك، فإن اعتكافه قد بطل. وهذا الاتفاق نقله ابن حزم رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع. إذن هذا الحديث فيه ما يدل على ذلك، لأنها قالت لحاجة الإنسان، فإذا خرج لغير حاجة أبطل اعتكافه. وعائشة نفسها أيضا ذكرت هذا عن نفسها، أنها كانت تخرج للحاجة، وأشارت إلى أمر يتعلق بزيارة المريض وعيادة المريض. فماذا قالت؟ قالت: وفيه المريض، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني قد تجد مريضا في البيت ومع ذلك لا تجلس مع هذا المريض ولا تسلم عليه إلا وهي مارة، تسأل عنه وهي مارة. وكذلك ذكر العلماء من الأمور التي يجوز للمسلم أن يخرج ويترك المعتكف من أجله صلاة الجمعة. قد يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، ليس جامعا، فيجوز له أن يخرج من معتكفه ويصلي الجمعة مع المسلمين. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، والقرطبي في الجامع، وكذلك النووي كما في المجموع. إذن هذا دليله أن الجمعة فرض ويجب عليه الخروج. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإقامة الجمعة فرض، فأمر الله بالسعي إلى الجمعة. إذن عرفنا أن الخروج بغير حاجة من مبطلات الاعتكاف، كذلك من مبطلات الاعتكاف التي ذكرها العلماء الجماع. فقد أجمع العلماء واتفقوا على أنه إذا وطئ زوجته وهو معتكف فقد أفسد اعتكافه. والدليل في ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، والجصاص كما في أحكام القرآن، وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الوطء محرم على المعتكف، ومن صنع ذلك وهو عامد ذاكر لاعتكافه فقد أبطل اعتكافه. والدليل الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال العلماء إن المباشرة المقصود بها كناية عن الجماع، وطائفة تقول المباشرة المقصود بها المباشرة لظاهر النص. فإذا كان المباشرة لا تجوز فمن باب أولى أن الجماع لا يجوز، لكن الصحيح أن المراد بالمباشرة هنا الجماع. ولهذا ابن المنذر وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن المراد بالمباشرة هنا هو الإجماع. والمباشرة قد تكون بشهوة، فهذا أيضا يمنع منه المعتكف، يقال له: لا يجوز لك أن تباشر امرأتك بشهوة، يعني كالقبلة وإلى غير ذلك، لأنه قد يباشر أي يمس زوجته لكن بغير شهوة، كأن يصافحها، كأن يقبل يد أمه وهي امرأة، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن في الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة، كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد، يناولها رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذه مباشرة، لكن هذه المباشرة لا تفسد الاعتكاف ولا بأس بها، فهي لا شهوة فيها أصلا. أما المباشرة بشهوة فقد ذكرنا أنه يمنع من ذلك. كونه يمنع، فإن فعل هذا لا يفسد الاعتكاف، لا يقال فسد اعتكافه أو بطل اعتكافه، لكن نقول هو ممنوع، فإن فعله فعل ممنوعا، يحرم عليه المباشرة، إلا في حال واحدة ذكرها العلماء والفقهاء، أنه قد يباشر بقبلة أو بحضن أو بشيء من ذلك فينزل، فقالوا إذا أنزل أفسد اعتكافه. لماذا؟ لأن هذا هو مقصود الجماع، الإنزال، فقضى شهوته بالمباشرة فلا يجوز له ذلك، فإن أنزل فقد أبطل اعتكافه. ولهذا نجد أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر امرأته بشهوة، منهم ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وابن عبد البر كذلك في التمهيد أنه لا يباشر ولا يقبل، والمقصود بشهوة. إذن الأمر متفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا، لا جماع ولا مباشرة لشهوة ولا شيء من ذلك. واستدلوا بالآية نفسها: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا في حديث عائشة، وهذا الحديث في الحقيقة روي مرفوعا وروي موقوفا على عائشة، وجاء من قول الزهري، وفي بعض ألفاظه أن عائشة قالت: السنة على المعتكف، ولفظ السنة وإن كان موقوفا لفظا لكن له حكم الرفع، السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. هذا سيأتي معنا أن فيه مقالا، لكن هذا من أدلة الإجماع، أن عائشة ذكرت أنه من السنة ثم ذكرت أنه لا يباشر ولا يمس المرأة. وسيأتي أن هذا الحديث أو هذا الأثر سواء كان موقوفا أو مرفوعا فيه مقال. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك. قال المؤلف ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. حديث عمر يتعلق بمسألة تتعلق بالاعتكاف، وهي مسألة ما هو أقل الاعتكاف، هل الاعتكاف له حد محدود، ما هي أقل مدة للاعتكاف وما هي أكثر مدة للاعتكاف. أما بالنسبة لأكثر مدة للاعتكاف لا حد لأكثر الاعتكاف، يجوز أن يعتكف شهرا شهرين 10 أيام كيف شاء. لهذا نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا خلاف بين العلماء أن الاعتكاف لا حد لأكثره، وممن نقل الإجماع القاضي عياض في إكمال المعلم، وكذلك النووي رحمه الله في شرحه أيضا لصحيح مسلم، وابن الملقن في كتابه الإعلام بشرح هذا الكتاب كتاب العمدة عمدة الأحكام قال وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره، يعني الاعتكاف. وأيضا الحافظ ابن حجر نقل الإجماع كما في فتح الباري أنه لا حد لأكثره. وفي الحقيقة استدلوا بعموم النصوص التي وردت في الاعتكاف كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا هذا إطلاق، فمتى ما نوى الاعتكاف أو نذر الاعتكاف والمدة التي يريدها فلا حد لأكثره. سيأتي الخلاف في أقله، نعم في أقل الاعتكاف يوجد خلاف مشهور بين الفقهاء، وكذلك في مسألة أكثر الاعتكاف بعض الفقهاء، وهذا قول عند المالكية كما في كتبهم، أنهم يرون أنه لا يستحب لأحد أن يعتكف أكثر من شهر، قالوا يكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه قد لا يفي باعتكافه، يشق عليه ذلك أن يعتكف أكثر من شهر، مع أنهم هم مع الإجماع أن الاعتكاف لا حد لأكثره، لكنهم يرون أنه لا يفعل هذا، فإذا أراد أن يعتكف فلتكن أقصى المدة شهرا. لماذا؟ كما أشرت قالوا نخاف أنه لا يفي باعتكافه أو بشرطه أو بنذره إذا نذر. إذن الإجماع قائم على أنه لا حد لأكثره. بقي الكلام عن أقل الاعتكاف. معروف أن في حديث عمر الذي بين أيدينا وهو الحديث الثالث في الباب ذكر عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، هكذا في الحديث، وفي بعض الروايات يوما، فجاء الخلاف في هذا الحديث، فهل يجوز للمسلم أن يعتكف يوما فقط من غير ليلة أو ليلة من غير يوم؟ اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على قولين مشهورين. القول الأول أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأما القول الثاني أنه لا حد لأقله، يعني يجوز أن يعتكف أقل من يوم وأقل من ليلة، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وفي الحقيقة سنجد أن سبب الخلاف في هذه المسألة يتعلق بأمر آخر أيضا في الاعتكاف، وهو هل يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟ فمن رأى ذلك وقال يشترط ولا اعتكاف إلا بصوم يرى أنه لا بد أن يعتكف يوما وليلة، أما من لا يشترط ذلك فيرى أنه لا بأس أن يعتكف في الليل ولا يعتكف في النهار لأنه لا يشترط الصوم للاعتكاف. إذن هذا هو سبب الخلاف، يرجع إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، فمن اشترط الصوم لا يجوز عنده الاعتكاف أقل من يوم وليلة، ومن لم يشترط الصوم أجاز ذلك، أجاز الأقل. ما هو الدليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوما وليلة؟ استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عمر حديث الباب وهو الحديث الثالث، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما، وجاء عند أبي داود في سننه أنه قال يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاعتكاف وقال له اعتكف وصم. هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هي عند أبي داود في سننه، ولا شك أنها زيادة لا تصح. لماذا؟ لأنها قد تفرد بها عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، تكون هذه الزيادة منكرة، ضعيف وخالف ما في الصحيحين وزاد أمرا، وهذا الأمر وهو أمر الصيام. إذن لا يصح قوله اعتكف وصم، لأن هذا هو دليل من ذهب إلى أن الاعتكاف يشترط له الصوم ولا يكون أقل من يوم وليلة. واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكرته آنفا عندما قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الأثر أثر عائشة، أخرجه أبو داود في سننه. وفي هذا الأثر خلاف طويل في قول عائشة السنة، هل هذه تصح فيكون له حكم المرفوع، أو أن هذه الزيادة ليست من قول عائشة وهي زيادة مدرجة؟ الذي يظهر عند جمع طرق هذا الحديث أن هذا الكلام وهو قول عائشة السنة على المعتكف كذا وكذا لا يصح من قولها، إنما هي فتوى لعائشة. وبعضهم يرى أن هذا هو من قول الزهري، عندما قال الزهري عندما أنه من قول الزهري يعني من زيادات الزهري، الزهري هو الذي قال من السنة. وهناك فرق عندما يقول التابعي من السنة وعندما يقول الصحابي من السنة. فلفظ الصحابي إذا قال من السنة أو قال أحل لنا أو حرم علينا فهذا له حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أحل ومن الذي أباح؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا جمعت طرق الحديث ستجد أن هذا اللفظ وهو قوله السنة ليس من قول عائشة، بل هو من قول الزهري رحمه الله. هذا هو الصواب، وقد صحح ذلك جمع من الحفاظ والثقات، فهذه مدرجة من قول الزهري. والشاهد من هذا عندما قالت ولا اعتكاف إلا بصوم. إذن أدلة هؤلاء عندما يريدون أن يثبتوا أن أقل الاعتكاف يوم وليلة يأتون بالأدلة التي تثبت أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لأنه إذا ثبت أنه لا اعتكاف إلا بصوم إذن لا يكون الاعتكاف إلا يوما وليلة. وأما القول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد أنه لا بأس أن يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة، استدلوا أيضا بالحديث نفسه عندما قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قالوا وهذا جاء في الصحيحين بذكر ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. إذن عمر نذر اعتكاف ليلة فقط، قالوا إذن يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم. لماذا؟ لأن الليل ليس محلا للصوم، فلو كان الصوم شرطا لما اعتكف في الليلة فقط، ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتكف يوما كاملا مع ليلته وصم، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. وإنما سأل أنه نذر أن يصوم، وإنما سأل عن الاعتكاف وأنه اعتكف ليلة في المسجد الحرام. إذن هذا هو دليل الشافعي ودليل أحمد. ما هو الراجح؟ الراجح في هذه المسألة لا شك ولا ريب أن لها ارتباطا بأمر الصوم، هل يشترط الصوم أو لا يشترط الصوم؟ والصواب أنه لا يشترط الصوم، وسنذكر هذه المسألة أيضا والخلاف الذي ورد فيها. فإذا كان لا يشترط الصوم وهذا هو الصواب فلا يشترط أن يكون الاعتكاف يوما وليلة. والدليل على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك الاعتكاف في رمضان من أجل فعل نسائه وأزواجه اعتكف العشر الأول من شوال، ومعروف أن العشر الأول من شوال أولها عيد الفطر، ولا يجوز للمسلم أن يصوم في عيد الفطر، حرام باتفاق العلماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول وفيها العيد ولم يكن صائما في العيد، هذا دليل إذن على أنه اعتكف بغير صوم. إذن هذا هو الصواب، أنه لا بأس من الاعتكاف أقل من يوم وليلة، بل لو اعتكف ساعات لا بأس في ذلك. ويؤكد هذا ما جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فهذه فتوى عن هذا الصحابي الجليل، وهو صحيح الإسناد عنه، فيؤكد مذهب الشافعي وأحمد أنه لا حد لأقله، فيجوز له أن يعتكف ليلة واحدة أو نهارا أو ساعات، لا بأس في ذلك. وما دام أن هذه المسألة وهي مسألة الاعتكاف، هل يشترط له الصوم أو لا يشترط له الصوم، متعلقة بهذه المسألة التي مرت وهي مسألة أقل الاعتكاف، لا بد أن نتكلم عن هذه المسألة ولو اختصارا، وهي مسألة الاعتكاف هل يجوز بغير صوم. الذين قالوا بأن الاعتكاف أقله يكون يوم ليلة قالوا لا بد أن يكون بصوم. إذن هم أنفسهم أبو حنيفة ومالك لا يصح الاعتكاف بغير صوم، والشافعي وأحمد هم الذين يرون أنه يصح الاعتكاف بغير صوم، لأنهم يرون أن أقل الاعتكاف يجوز أن يكون ليلة واحدة، فلا يشترطون الصوم في الاعتكاف. أما بالنسبة للأدلة فالذين اشترطوا وقالوا لا يصح الاعتكاف بغير صوم استدلوا بالآية: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا: والله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف بعد الصوم. قالوا: إذن هذا الدليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوما. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث المرفوعة: لا اعتكاف إلا بصيام، وهذا لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما ورد في ذلك فهو ضعيف. نعم صح عن بعض الصحابة، صح عن عائشة، صح عن ابن عمر، صح عن ابن عباس، ورد عن علي رضي الله عنهم. فالمسألة قد تكون خلافية بين الصحابة، وقد يكون المراد لا اعتكاف إلا بصوم، أي لا اعتكاف كامل، فهذا هو الأفضل والأكمل أنك تعتكف بصوم، لأن الذي يعتكف ويصوم ولا سيما إذا اعتكف في المساجد الثلاثة فهذا اعتكاف صحيح بإجماع الأمة. أما إذا اعتكف بغير صوم فهناك من يرى أن هذا الاعتكاف غير صحيح، لأنه يشترط الصوم في الاعتكاف، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. إذا استدلوا بهذه النصوص التي وردت من حديث عائشة عند الدارقطني وعند غيره: لا اعتكاف إلا بصوم، وورد كذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف. واستدلوا أيضا بالأثر الذي ذكرناه آنفا، قول عائشة: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. الصواب أن هذا الأثر لا يصح فيه قول عائشة السنة على المعتكف، إنما الذي صح من ذلك أنها أفتت فتوى في ذلك لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها. أما السنة على المعتكف أكثر الحفاظ كما ذكر ذلك البيهقي أن هذا ليس من قول عائشة، إنما هو من قول من هو دون عائشة، إما هو الزهري وبعضهم يقول هو عروة بن الزبير رحم الله الجميع. ولا شك أن المسألة الصواب فيها هو مذهب الشافعي وأحمد، وقد ذكرت آنفا الحديث الذي ورد في الصحيحين عندما ترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في رمضان جعله في شوال كما في حديث عائشة، فاعتكف العشر الأول من شوال، ومعروف أن شوال أوله يوم العيد والعيد لا يجوز صومه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بغير صوم. وأكد ذلك بحديث الباب وهو الحديث الثالث عندما قال لعمر: أوفي بنذرك. عمر ماذا قال له؟ قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، ومعروف أن الليل ليس هو محلا للصوم، فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لا أوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف يوما وليلة. إذن هذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم. وما جاء عن الصحابة لا اعتكاف إلا بصوم يحمل على أمرين: إما أن هذا المقصود به لا اعتكاف كامل إلا بصوم، يعني الأفضل والأكمل. وقد يقال هذه فتوى للصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون اشتراط الصوم في الاعتكاف، ونقول إن من الصحابة من خالفهم، فالمسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم، فذهبوا أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. بل حتى ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه ما يخالف ذلك، فعنه روايتان، رواية بأنه يقول لا اعتكاف إلا بصوم، وفي بعض الروايات أنه كان يرى أن المعتكف لا يجب عليه الصوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إذا هو جعله واجبا كالنذر. وجاء كذلك عن ابن مسعود، وإن كان في إسناده مقالا لأنه من طريق ليث بن أبي سليم. إذن المسألة خلافية بين الصحابة، ولا شك أن الصواب أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال، هذا يؤكد القول بعدم الاشتراط. وهناك مسألة تتعلق بحديث عمر رضي الله عنه، وهي مسألة الكافر إذا نذر قبل إسلامه، فما هو حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه؟ لأن عمر رضي الله عنه متى نذر؟ في الجاهلية. فهل لو نذر في الجاهلية قبل إسلامه يكون هذا النذر واجبا فيجب عليه أن يفي به؟ اختلف العلماء في من نذر قبل إسلامه عبادة من العبادات كالاعتكاف، هل يجب عليه الوفاء؟ القول الأول، وهو في الحقيقة مذهب الأكثر، مذهب الجماهير، قالوا لا يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره. والقول الثاني، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، يرون أنه يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره. أما القائلين بأنه لا يجب عليه الوفاء، استدلوا بالنصوص أن الكافر عمله يحبط، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكذلك في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأيضا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فقوله وهو مؤمن دليل على أن الكافر لا يقبل سعيه. هذه أدلتهم، وذكروا أن الكافر في الحقيقة لا يريد التعبد إلى الله سبحانه وتعالى في عبادته لو كانت نذرا أو اعتكافا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النذر إنما هو الذي يبتغى به وجه الله كما جاء في البخاري وفي غيره. هذه هي أدلة الجماهير. وأما ما يتعلق بحديث عمر عندما قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف، وهو حديث الباب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قالوا قصد عمر بقوله نذرت في الجاهلية أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام، لأن عمر لم يقل وأنا كافر، إنما قال في الجاهلية، قالوا إذن هذا هو المراد، فأولوا حديث عمر. وعندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قالوا هذا ليس على الوجوب إنما على الاستحباب. والذين قالوا بوجوب الوفاء بما نذره حال كفره استدلوا بالحديث نفسه عندما قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك، قالوا هذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر في جاهليته أو في حال كفره، فإذا أسلم لزمه الوفاء بهذا النذر ما دام أنه عبادة. وكذلك حديث ثمامة بن أثال الذي جاء في البخاري وفي غيره، قالوا إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإني أريد العمرة فماذا ترى يا رسول الله؟ خرج من دياره يريد العمرة قبل أن يسلم، ثم أسر فجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من دياره يريد العمرة إلا أن الخيل أخذته وأسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتمر مع أنه خرج للعمرة في حال كفره، وأمره أن يعتمر بعد إسلامه. ولهذا حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يصنعها ويتحنث بها، يعني يتعبد في الجاهلية، من صدق ومن عتاقة ومن صلة رحم، فقال له هل لي أجر بذلك؟ قال له أسلمت على ما سلف من الخير كما جاء في الصحيحين. قالوا إذن هذا الدليل على أن الكافر إذا أسلم كتب له ما كان يصنعه في حال الشرك، لأنه أراد بذلك خيرا. أما حديث عمر فقد جاء التصريح في بعض رواياته أنه صنع هذا وهو كافر، فالصواب في هذه المسألة أن الكافر لو نذر في حال كفره ثم أسلم يجب عليه الوفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بذلك فقال له أوفي بنذره. أما ما يتعلق بحبوط العمل فالصواب أن العمل لا يحبط إلا بالموت، وهذا بنص كتاب الله، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هنا حبوط العمل عند الموت فيمت وهو كافر. على كل حال هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد ذكرت أن عمر في بعض الروايات أخبر أنه كان في الشرك وفي حال الشرك نذرت أن أعتكف في الشرك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع هذا قبل إسلامه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة وذكره بمعنى. حديث صفية رضي الله عنها، وصفية هي أم المؤمنين وكانت من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، وقد كانت متزوجة لرجل يقال له سلام بن مشكم قتل يوم خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد أن اعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. هذه الصحابية تروي ما حدث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها جاءت تزوره في مسجده وهو المسجد النبوي في ليلة من الليالي، وفي بعض الروايات أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن عنده لكنهن رجعن إلى منازلهن فبقيت صفية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجلي حتى أنصرف معك، كما جاء في البخاري وفي غيره. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، إذن يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجته، لهذا البخاري في صحيحه بوب على هذا الحديث باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، لأنهم قالوا خرج إلى باب المسجد ثم انصرف إلى بيت صفية فأوصلها، لأنه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أدخلها بيتها كما عند عبد الرزاق في المصنف. قالوا إذن هذا الدليل إذا كانت هناك حاجة جاز أن يخرج لهذه الحاجة، والدليل أنه قال لا تعجلي حتى أنصرف معك. قال العلماء الانصراف هنا يفهم منه أنه خرج من باب المسجد، انصرف من المسجد إلى بيتها فأوصلها. هذا الحديث حديث صفية مع الحديث الذي مر آنفا حديث عائشة عندما قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لحاجة الإنسان، وكأنها تشير أنه ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان وهو البول والغائط. فمن هنا جاء الخلاف في مسائل تتعلق بخروج المعتكف، لو خرج مثلا ليعود مريضا أو خرج حتى يصلي على جنازة أو يحضر ويشهد هذه الجنازة. اختلف العلماء في خروج المعتكف لعيادة المريض ولصلاة الجنازة على قولين مشهورين، أكثر العلماء على عدم الجواز وأنه ليس له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا شيء من ذلك، وإن خرج انقطع اعتكافه. هذا مذهب أكثر العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة، وهي رواية في مذهب أحمد، وبه قال كذلك الظاهرية. أما الذين قالوا لا يجوز فاستدلوا بحديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، وأنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعره، يعني كان يدني نفسه إلى حجرتها فترجله كما مر معنا. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يعني ما يتعلق بقضاء الحاجة، فالخروج لعيادة المريض ولشهود الجنازة ليس هو من الحاجة. واستدلوا أيضا بفعل عائشة نفسها عندما قالت كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، يعني في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعائشة روت هذا أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح أنه كان أيضا يعني لا يسأل عن المريض إلا وهو مار، لا يعرج عليه، هكذا جاء في الرواية من حديث عائشة عند أبي داود في سننه وعند كذلك البيهقي، وهو لا يصح، هو ضعيف وإسناده ضعيف، إنما الصحيح في الصحيحين من فعلها، هي التي كانت إذا وجدت المريض إنما تسلم عليه وتسأل عنه وهي مارة رضي الله عنها. إذن هذه أدلتهم على عدم الجواز، وأكدوا ذلك بالحديث الذي مر معنا آنفا عندما قالت عائشة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة. وقد قلنا إن لفظ السنة لم يصح وليس هو من قول عائشة، إنما هي فتوى لعائشة رضي الله عنها. القول الثاني في المسألة الذين أجازوا، استدلوا أيضا بحديث روي مرفوعا المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض هكذا، وهو حديث ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء لا يصح ولا تقوم به حجة. واستدلوا أيضا بما جاء عن علي رضي الله عنه كما عند الدارقطني في سننه أن عليا أجاز ذلك وقال المعتكف يشهد الجمعة ويتبع الجنازة ويعود المريض. أما بالنسبة للجمعة فهذا شيء مجمع عليه لأنها فرض، لكن علي رضي الله عنه زاد ما يتعلق بجواز خروج المعتكف لشهود الجنازة ولعيادة المريض، وأكدوا استدلالهم بهذا الحديث، حديث صفية بنت حيي، وهو حديث الباب وهو آخر حديث في باب الاعتكاف، أنها رضي الله عنها لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تعود إلى بيتها وتنقلب قام معها ليقلبها عليه الصلاة والسلام، وكان مسكنها في دار أسامة. والمقصود بقوله كان مسكنها في دار أسامة يعني هذا المكان الذي فيه دار أسامة الآن هو كان مكان بيت صفية وحجرة صفية رضي الله عنها. إذن ذهب معها حتى أدخلها في بيتها كما جاء في بعض الروايات عند عبد الرزاق في مصنفه. قالوا إذن هذا دليل على جواز خروج المعتكف من مسجده، فصفية إنما جاءت تزوره فخرج معها يشيعها ويقلبها، وهذا في الحقيقة إنما هو مجرد حاجة ليست كشهود الجنازة وليست كعيادة المريض. قالوا إذا كان هكذا فمن باب أولى أن تخرج لعيادة المريض وأن تشيع الجنازة، فقد شيع صفية وخرج معها من مسجده عليه الصلاة والسلام. والصحيح في هذه المسألة أن الأصل في المعتكف أن يبقى في المسجد إلا لحاجته، وقد ذكرنا أشياء متفق عليها كالطعام والشراب، كذلك قضاء الحاجة وما يتعلق بالجمعة. أما إذا كان كعيادة المريض وشهود الجنازة فهنا نقول له كذلك هذه الأمور لا يفعلها المعتكف، لأن الأصل هو بقاؤه ولزومه المسجد. لكن لو اشترط قبل اعتكافه أنه لو حصل كذا لمريض أعوده أو حصل كذا لجنازة أشهدها، قال العلماء يجوز أن يشترط في اعتكافه أن يخرج لعيادة المريض ولشهود الجنازة. ولعل هذا يحمل على ما يتعلق بأثر علي عندما قال أنه يتبع الجنازة ويعود المريض، لأن الجنازة هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وكذلك عيادة المريض هي ليست فرضا هي تستحب في الحقيقة، فليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض ولا لشهود الجنازة على الصحيح، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. وبعضهم يرى أن أثر علي لا يصح وهو ضعيف، لهذا لم يحتجوا به، كما بين ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف. وأما ما يتعلق بحديث الباب، لعل النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أهله فتكون حاجة شديدة، فخرج مع صفية لخوفه عليها عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن مسكنها كان بعيدا، كان مسكنها في دار أسامة ولم يكن قريبا مع حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما دليل الاشتراط؟ الاشتراط جاء عن الصحابة في أثر عن إبراهيم النخعي عندما ذكر أنهم كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وذكر عيادة المريض واتباع الجنازة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف. وقالوا: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير: لعلك أردت الحج فاشترطي؟ فقال لها: حجي واشترطي، قل اللهم محلي حيث حبستني. قالوا: إذن يجوز الاشتراط في الحج، كذلك يجوز الاشتراط في الاعتكاف. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في شرحه لكتاب العمدة لابن قدامة في كتاب الصيام، قال: فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط، فالاعتكاف أولى. ولا شك أن هذا دليل قوي على ذلك، فالاعتكاف إذا شرط الإنسان فهو على قدر التزامه وعلى قدر شرطه. والمسألة خلافية، فالذين قالوا يجوز هم الأكثر، هم الجماهير، الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. أما الذين منعوا من الاشتراط هو بالمفردات مذهب المالكية، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف ولم يرد عنه أنه اشترط شيئا. قالوا: لأن المعتكف إذا شرط الخروج من أجل الجنازة أو عيادة المريض، قالوا هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم واللبث في المسجد. والصحيح أن القول بجواز الاشتراط هو الصواب، لا بأس أن يشترط، فما دام أنه اشترط شيئا فيبقى على شرطه. وما جاء في حديث صفية أيضا مما يتعلق بفعل الرجلين من الأنصار رضي الله عنهما، عندما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في المشي فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه أحد من المسلمين من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ولم يحصل أن هذين الصحابيين شكا في رسول الله وحاشاهما من ذلك، ولا أساء الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاهما من ذلك. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ويبين لهم أمرا، فلهذا لما أسرع، وفي بعض الروايات جاءت في الصحيح أيضا في البخاري وغيره أنه نظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أجاز، يعني أسرع ومشيا، وفي بعض الروايات أيضا استحييا من رسول الله، وفي بعض الروايات فرجعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، والمعنى ليس هناك شيء تكرهانه. فهذان الرجلان تعجبا فقال: سبحان الله يا رسول الله. قصد بذلك عندما تعجب وقال سبحان الله يا رسول الله، أراد أنك يا رسول الله ليس بمتهم عندنا ولا ينبغي ذلك، فهذه كناية عن التعجب. في بعض الروايات كبر عليهما كما في الصحيح في البخاري، أي عظم هذا الأمر من قول النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. وفي بعض الروايات صرحوا بذلك: يا رسول الله، وهل نظن بك إلا خيرا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما يتعلق بأن الإنسان غير الأنبياء ليس بمعصوم، ولهذا قال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا على حقيقته وعلى ظاهره، سواء كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى، فمن جسده يجري مجرى الدم، يعني أن هذا الشيطان لا يفارق الإنسان، فهو يجري مجرى الدم، ولا شك أنه يوسوس ويأمر بالشر ويأمر بالمنكر. لهذا قال: خشيت أن يقذف أي الشيطان في قلوبكما شرا. وفي رواية قال شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وهذا شيء مجمع عليه، وقد عصمه الله عز وجل أيضا من شيطانه، لأنه ما من إنسان إلا وله شيطان، لكن هو عليه الصلاة والسلام خصه ربه بهذه الخاصية التي ليست لأحد من أمته. ما هي هذه الخاصية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرينه من الجن قد أسلم، فالشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وفي بعض الروايات جاء أيضا في الصحيحين إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني يسير في جميع البدن، يصل إلى القلب، يصل إلى عروقه، فيوقعه في المخالفات فيوسوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. يعني ما من أحد منكم إلا وله قرين من الجن وله قرين من الملائكة. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. إذن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك اختلف العلماء في قوله فأسلم، ما معنى فأسلم؟ هل أنا أسلم من شره وضرره ووسوسته وفتنته؟ لأن الحديث روي فأسلم وفي رواية فأسلم، روي بالوجهين، رواية النصب ورواية الرفع. فقال العلماء: رواية الرفع فأسلم معناها أسلم أنا من شره، وأما على رواية النصب فأسلم يعني أن القرين أسلم ودخل في دين الله وصار مسلما. قالوا: بدليل أنه قال: فلا يأمرني إلا بحق، فلا يأمرني إلا بخير. وجاء حديث هو أصرح من ذلكم، ولكن في الحقيقة لا يصح، وإن كان استدل به بعض من استدل، إلا أن هذا الحديث منكر، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم. هذا الحديث لا يصح، وهو حديث منكر وضعيف ويخالف ما في الصحيح، وهو عند البزار في مسنده، وجاء من طريق آخر عن ابن عمر عند البيهقي وعند غيره، وهو موضوع كذلك لا يصح. إذن طائفة تقول أسلم بمعنى دخل في دين الله، وطائفة تقول أسلم بمعنى أنا الذي أسلم من شره، وطائفة توسطت أسلم بمعنى استسلم وانقاد لي. ولا شك أن الصواب هو أنه أسلم أي دخل في دين الله، هذا هو الصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أجمعت الأمة على عصمته، وأن الله عصمه من الشيطان وكفاه، فلا يؤذيه الشيطان لا في جسمه ولا في خاطره ولا بالوسوسة ولا شيء من ذلك. لكن لا يعني ذلك أن الشيطان قد لا يتعرض له، قد يتعرض له ويريد أن يؤذي رسول الله لكنه لا يتمكن من ذلك. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عندما كان عليه الصلاة والسلام معهم فسمعوه وهو يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. قال وبسط يده، وكان في صلاة، فلما فرغ من صلاته سألوا عن ذلك، فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات. ثم قال: قلت له: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، قال: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. إذن هذا الدليل على أن الشياطين قد تتعرض له كهذا العفريت المارد وهو إبليس الخبيث، لكن مع ذلك لا يستطيع أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعين. ثم ذكر دعوة سليمان عليه السلام، وإلا لكان هذا الشيطان مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المسلمين. إذن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أما غيره من الأمة فليسوا بمعصومين، فالشيطان يأتي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمائله يهجم على بني آدم بالوسوسة والخواطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الإنسان يستعيذ بالله ويفعل بالأسباب التي تبعد عنه هذه الوسوسة. فإن الصحابة قد اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسة إبليس وأخبروه أنهم لا يستطيعون أن يخبروه بما في أنفسهم من هذه الوسوسة لعظم الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. وهذا هو الحديث الأخير في باب الاعتكاف، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.